هذه الورقة فيها عدد من الأسئلة. أولها يقول صاحبها: وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. هذا يبدو جاء في حلقة سابقة ولا تجيب عليه وأقيمة الصلاة. هذه العبارة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع عندما خطب الناس تلكم الخطبة البليغة التي ودع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين، وكان ذلك في السنة العاشرة. فإنه لم يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها إلا أشهر قليلة، حيث مات في أوائل السنة الحادية عشرة، يعني بعد أن عاد من الحج توفي عليه الصلاة والسلام، ومعروف وقت وفاته في شهر ربيع. الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن أمور: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، وأوصى بالنساء خيرا، وأمر بالإنفاق عليهن وكسوتهن بالمعروف، إلى غير ذلك من الأمور. ثم تكلم عن الربا وبين خطورته، وقال: وإن أول ربا أضعه هو ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. والعباس هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعم الرجل كما جاء في الحديث صنو أبيه، يعني مثل أبيه. ولذلك لما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن خالد بن الوليد والعباس منع الزكاة أيضا زكاة أموالهم، وابن جميل أيضا، فقال عليه الصلاة والسلام: أما العباس فهي علي ومثلها، يعني قدم زكاة ماذا العام لعام سابق، وأما ماذا خالد فقد حبس أدراعه في سبيل الله. ثم قال: وما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. الشاهد هنا: وإن أول ربا أضعه. العباس هو عم رسول الله وهو بمنزلة والده، ومع ذلك ما حبى ولا جامله، بل بين بأنه أول ما يبدأ بأقرب الناس إليه. ولذلك قال في حديث آخر: والذي نفسي بيده أو أيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. حتى ما قالوا لأمرت بقطع يده، قال لقطعت يدها. وتعلمون فاطمة أحب الناس لرسول الله، هي ابنته وبضعة منه. إذن هذا دليل أنه لا محبة، وأن الحق يطبق على الكبير والصغير. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا أراد أن يقرر حكما أو يأمر بأمر من الأمور يحضر أبناءه عنده، ويقول: إن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى فريسته، إلى اللحم الذي فإني سأفعل كذا وكذا، وإن حصل منكم يعني خلاف ذلك أوجعتكم ضربا، يعني يعاملهم أكثر من غيرهم. إذن هنا رسول صلى الله عليه وسلم يقول: وإن أول ربا أضعه، والقصد هنا هو ربا الجاهلية، وأما ما مضى قبل ذلك فلكم رؤوس أموالكم، لأن الله سبحانه وتعالى قد عفى عن الأمور التي كانت في الجاهلية، لكن وقد جاء الإسلام فلا ينبغي، لا بد أن تأخذ رأس مالك، ولا يجوز لك أن تأخذ أكثر منه. والربا كما هو معلوم أخطر الأمور وأشنعها. الأخ يقول: إذا دفع شخص مبلغا معه لصاحب السلعة مما يسمى يعني بالعربون، كلامه كثير، يعني أنت إذا اشتريت سلعة وقال لك صاحب السلعة: لكي أحجز هذه السيارة أو هذه البضاعة لا بد أن تضع عندي عربونا. ما هو العربون؟ العربون شيء يتوثق به يمسكه عنده. الشاهد: هل يجوز له إذا لم تأخذ السلعة أن يأخذ العربون؟ فيه خلاف بين العلماء، هناك من أجازه وهناك من منعه. من أجازه علل بأنك حجزت هذه السلعة وكنت سببا في تأخير بيعها، ومن منع قال: هذا أكل لأموال الناس بالباطل. الأخ يقول: امرأة، السؤال الثالث، خلعت ضرسها وما زال الدم يخرج منها يسيرا وهي صائمة، هل هذا يؤثر؟ أولا إذا كان الدم يسيرا فلا يؤثر، وحتى لو كان أكثر من ذلك فلا، لأن هنا مضطرة. إذن لكن هناك وسيلة أن تضع في مكان خروج الدم قطنه غيرها فتحجز ذلك الشيء. الآن أصبح ذلك من الأمور الصعبة، فهناك العلاج المتوفر، فعليها أن تبذل السبب. الأخ يقول: إذا كان رجل عليه السيارة، يعني دفع سيارة، وآخر عليه العمل بالسيارة، فهل يجوز؟ ومن أي نوع من أنواع الشركة؟ هذا مثل سؤالك. يعني نعم، يقول: هل يجوز أن يعطي إنسان عنده سيارة، هل له أن يسلمها إلى سائق ليعمل فيها والربح بينهما حسب ما يتفقان عليها؟ الجواب نعم. هذا من أي أنواع الشركة؟ هذا إنما هو مماذا؟ من شركة المفاوضة، لأن شركة المفاوضة تجمع كل أنواع الشركات. هنا سؤال أيضا، ما هي شروط السفتج؟ شروط السفتج ليس لها شروط، ولكن هناك شروط معروفة في التعامل. أنت لا سفتجة، يعني أنت تريد أن تعطي إنسانا مالا وتأخذ منه مقابلة. أولا ينبغي أن يكون ذلك خاليا من الربا، فلا يكون هناك مثلا أن تأخذ منه مالا أكثر أو هو يأخذ منك مالا أكثر، فهذا لا يجوز. الأمر الثاني أن يكون ذلك في ماذا؟ في الأموال الجائزة، في الأموال الجائزة، وألا تكون تلك الأموال التي تأخذها ليست مما تتطلب مال خذوهات. هذا السؤال يقول: شخص لديه عمارة منزل يريد أن يرهنه مقابل مبلغ من المال لدى أحد البنوك. السؤال: ما هي الصورة التي ترونها مناسبة وسليمة من الشبهة الربوية؟ القضية ليست في الرهن، أنا ما أدري ماذا البنك سيطلب منك حتى أحكم الشبهة. يعني معروف أولا الشبهة لا تكون في الرهن، الشبهة إن وجدت فهي في المال الذي ستأخذه. فأنت تأكد من المال الذي تأخذه من هذا البنك هو ربوي أو هو بنك إسلامي. حتى بعض البنوك التي فيها ربا تجد فيها صناديق تتعامل وفق الشريعة الإسلامية. فإذا كان ما ستأخذه من المال بعيدا من ذلك فالرهن لا علاقة له. البنك ماذا يفعل؟ يقول: أعطني الرهن، معروف له شروط. يقول: أنا أريد توثيق هذه العمارة يأخذها منك، فإذا حل الحق له عليك أن تؤدي ما عليك، وإن لم تفعل فله أن يبيع العمارة ويأخذ حقه منها. هذا هو معنى الرهن. ليست المشكلة في الرهن، ولكن القضية أنت انظر فيما تأخذ من البنك ما نوع هذا المال الذي تأخذه. الآن يقول الأخ: ما معنى القاعدة العمرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ هذه قاعدة تصلح أن تكون فقهية، وتكون أيضا قاعدة ماذا؟ أصولية. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني قد ينزل حكم من الأحكام بسبب من الأسباب، فلا يقصر عليه إلا إذا وجد سبب لذلك، كالأمور الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة لك من دون المؤمنين. وإلا في الأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه قاعدة لو دخلنا فيها يطول الشرح فيها من ناحية الفقه ومن الناحية الأصولية. الأخ يقول: امرأة لديها طفلة رضيعة وتطرش على ملابس والدتها أحيانا، فالأم تصلي بهذه الملابس ولم تكن تعلم أن طراش الرضيع نجس، ولا تعلم عدد الصلوات. أولا أنت حكمت الآن على أن الطراش هذا بأنه نجس؟ لا، أولا هذه صغيرة، أنت قلت لا تأكل الطعام رضيعا. إذا كان بول مثلا الذي لا يأكل الطعام إنما يرش رشا، يرش من بول الغلام ويوصل بول الجارية مخفف فيه، فما بالك؟ فهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، يعني الراجح أن هذا لا يؤثر، ولكن عليها أن تحتاط، لأن هذا ربما ما تستقدره النفوس ولا ترتاح إليه.